الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يقع الغلط في الزهد من وجوه كما وقع في الوهم. أحدها أن قوما زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة، فوقعوا به في ترك واجبات أو مستحبات، كمن ترك النساء واللحم ونحو ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فما رغب عن سنتي ليس مني. نعم. والثاني أن زهدا هذا أوقعه في فعل محظورا، كمن ترك تناول ما أبيح له من المال والمنفعة واحتاج إلى ذلك فأخذه من حرام، أو سأل الناس المسألة المحرمة، أو استشرف إليهم والاستشراف مكروه. نعم. والثالث من زهد زهد الكسل والبطالة والراحة لا لطلب الدار الآخرة بالعمل الصالح والعمل والعلم النافع، بل العبد إذا كان زاهدا بطالا فسد أعظم. بطال. زاهدا بطالا. زاهدا بطالا. يعني زاهد في عمل الدنيا من البطالة، مش من ترك يعني ما يشغله عن عمل الآخرة. نعم. إذا كان هذا هذا موجود. نعم. إذا كان زاهدا بطالا فسد أعظم فساد. نعم. فسد أعظم فساد. نعم. فهؤلاء لا يعمرون الدنيا ولا الآخرة. لا هو معمر الدنيا ولا الآخرة ببطالة هذا. يعني بطل من عمل الخير، بطل من بهو، بطل من الدنيا، بطل من عمل الخير كذلك، فما مفسد هذا. نعم. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اني لا اكره ان ارى رجلا بطالا ليس في امر الدنيا ولا في امر الاخره. نعم. شوف رجل بطال ما عليه لا في امر الدنيا ولا في امر الاخره. لا بيشتغل في دنيا امر المباح اللي ينفعه، ولا هو كذلك مشتغل في امر الاخره. بدعوة أو بصلاة أو بصيام أو غيره. نعم. وهؤلاء من أهل النار. نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل النار خمسة، فذكر منهم الضعيف الذي لا ذكر له. نعم. قال: أهل النار خمسة، قال منهم والضعيف الذي لا ذكر له. ما له عمل. طائف ما له شيء، لا بيأمر معروف ولا بينهى عن منكر ولا بيسوي شيء، يعني له في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة، وإنما تبع. نعم. الذين هم فيكم تبع. الذين هم فيكم تبع. طبعا الناس. نعم. لا يبتغون أهلا ولا مالا. لا يبتغون أهلا ولا مالا، من عازف عن الدنيا، خاتم كذلك لا عمل له في الآخرة. نعم. فمن ترك بزهده حسنات مأمور بها كان ما تركه خيرا من زهد، او فعل سيئات منهيا عنها. نعم. او دخل في الكسل والبطاله فهو من الاخسرين اعمالا. نعم. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نعم. فهو يظن ان هذا عمل حسن، ولكن هذا من الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. نعم. ومن جاهد فيما يشغله عن الواجبات او يقره بالمحرمات فهو من المقتصدين اصحاب اليمين. نعم. ومن جاهد فيما يشغله عن المستحبات والدرجات فهو من المقربين السابقين. نعم. فهذه جمله مختصره في الزهد، وقد تبين المطلوب الاول انما هو فعل المامور به لانه يعين عليه. نعم. هذا هو المقصود هنا والله اعلم. يعني كل الان هذا الذي ذكره الشيخ هنا في السياق الطويل هذا أن فعل الطاعات هذا مقدم على ترك المنهيات، الأهمية في الدين عليه شيء له أهمية وأولوية أن يفعل الطاعة. نعم. أخبر واحذر واحذر أن تقتر. نعم. واحذر أن تقتر بجهد الكافرين والمبتدعين، فإن الفاسق المؤمن الذي يريد الآخرة ويريد الدنيا خير من زهاد أهل البدع وزهاد الكفار. نعم. إما لفساد عقدهم أو لفساد قصدهم. نعم. وأما يعني زهارة الكفار ما هي رهبان متزهدين منقطعين للعبادة، راهبات غير ذلك، كل هذا زهد الكفار يقول لا تغتر به، فإنه أولا فاسد لفساد العقد، العقد هذه او فساد القصد. ما فساد العقد يعني منهم وإيمانهم مو صحيح وما يأخذون عليه قلوبهم من الإيمان بالله تبارك وتعالى غير صحيح من الشرك أو غير الله تبارك وتعالى أو دعاء الولد له أو فساد القصد قد يكون متزاهد على هذا النحو ليدعو إلى هذا الدين الباطل فيكون هذا مصيبة معنا. نعم. وأما لفسادهما جميعا. نعم كل اثنين. نعم. الوجه الثاني والأكبر. حيث يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.